¿qué tal? Salam alaikum. Alaykum salam. Salam. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد ما وليس جرا بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. مرة أخرى قال: وبعد ما وليس جرا بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. نعم، انتبه معي، نحن قلنا ما كليس، نحن قلنا ما كليس معنى وعملا عند الحجازيين بالشروط التي ذكرنا. طيب، من الأمور التي تخص الفعل ليس جواز زيادة الباء بعده. من الأمور التي تخص الفعل ليس، من الأمور التي تخص الفعل ليس جواز زيادة حرف الجر الباء بعده أو في خبره. من حروف الجر حروف تزاد، تأتي زائرة فتعمل لفظا ولا تعمل محل، من هذه الحروف الباء. ومن مواضع زيادة الباء أن تتصل بخبر ليس. نحن نقول ليس زيد مريضا بالنصب بدون حرف، بدون باء. طب يمكن أن نقول ليس زيد بمريض، هذه الباء الآن هي حرف جر كما ترى، جرت الخبر لفظا فهي حرف جر لكنه زائد. ما معنى زائد؟ ذكرنا هذا قبل، قلنا الزائد هو الذي يمكن حذفه والاستغناء عنه لا بأس. نحن نقول ما زيد بمريض، يمكن أن نحذفه وأن نقول ما زيد مريضا، فحرف جر زائد يعني يمكن حذفه، ثم تأثيره عمله في اللفظ فقط وليس في المحل. فعند إعراب ما زيد بمريض، الباء حرف جر، ومريض اسم مجرور لفظا منصوب محل أو في محل نصب لأنه خبر ماذا؟ خبر ليس. فمن خصائص ليس، من خصائص الفعل ليس جواز زيادة حرف الجر الباء بعده. واضح هذا الكلام؟ تأتي الباء مع خبره. هذا الأمر ثابت للحرف النافي ما، حرف النفي ما الذي قلنا إنه يعمل عند أهل الحجاز، يجوز أيضا زيادة الباء في خبره كما تزاد الباء في خبر ليس، لأن هذا الحرف يشبه ليس. فكما نقول ليس زيد مريضا ونقول ليس زيد بمريض، نقول أيضا ما زيد مريضا وما زيد بمريض، الأمران جائز. واضح هذا الكلام؟ فقال ابن مالك رحمه الله: وبعد ما وليس جر البل خبر، أي بعد ما النافية وليس الناسخة، جر الباء الخبر. طبعا الباء بالقصر، الأصل الباء الخبر، جر الباء الخبر، أي تأتي الباء جارة للخبر بعد ما وليس. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ وزيادة الباء هنا زيادة قياسية، ليست مقصورة على ما سمع، بل يجوز في أي جملة فيها ليس أو ما أن تزيد الخبر في بائها، لا مشكلة. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ قال بعد: وبعد لا ونفي كان قد يجر. انتبه، نحن قلنا زيادة الباء قياسا بعد الفعل ليس وبعد الحرف ما. وردت زيادة الباء في غير هذين أو مع غير هذين، وردت زيادة الباء مع غير ما وليس، وردت زيادة الباء بعد كان المنفي، وردت زيادة الباء في خبر كان المنفي. نحن نقول ما كان زيد مريضا، ورد ما كان زيد بمريض، بزيادة الباء في خبر كان ماذا؟ المنفي، هذا سماعي لا يقاس عليه. كذلك وردت زيادة الباء في خبر لا النافية، سيأتي بعد قليل الحديث عن الحرف لا الذي يعمل أيضا عمل ليس. الحروف النافية التي تعمل عمل ليس أربعة: ما وإن ولا، منها لا ولا. فنحن نقول لا طالب حاضرا، طالب اسم لا، حاضرا خبر لا منصوب، ورد زيادة الباء في خبر لا، لا طالب بحاضر، كأنك تقول ما طالب بحاضر، لكن هذا أيضا سماعي لا يقاس عليه. فقال ابن مالك رحمه الله: وبعد لا ونفي كان، يعني وكان المنفي، وبعد لا ونفي كان قد يجر، قد يجر أي قد يجر الخبر بالباء الزائدة كما يجر بعد ما وليس. واضح هذا الكلام؟ لكن جره بعد ما وليس قياسي، وجره بعد كان والنفي بلا، بعد كان المنفية ولا سماعي شاذ لا يقاس عليه. واضح هذا؟ نعم للتقليل. قال ابن عقيل رحمه الله: تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز ذي انتقام، وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. قال: ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية خلافا لقول، انتبه معي، نحن إذا قلنا ما زيد بمريض الخبر مجرور لفظا، في هذه الحالة ما لها احتمالات، إما أن تكون تميم حجازية، وإما أن تكون ماذا؟ تميمية، أليس كذلك؟ لا يوجد تحديد الآن. لما قلنا، لما كانت الجملة بدون الباء كان الأمر ظاهر، إذا قلت ما زيد مريض حجازية، ما زيد مريض تميمي، أليس كذلك؟ لكن لما تزاد الباء سنقول ما زيد بمريض، فلا يدرى الآن هي حجازية أم الأمر إليك. إن عددتها حجازية فقل هذا الخبر المجرور مجرور في محل نصب، وإن عددتها التميمية فقل هذا الخبر المجرور مجرور في محل ماذا؟ رفع. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يخونهم لا؟ لذلك ابن عقيل يقول: ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية أو تميمية. يعني على كل حال لو جاءت الباء بعد ما فلك أن تعدها حجازية ولك أن تعدها ماذا؟ تميمية. خلافا لمن قال لا تأتي الباء زائدة إلا بعد ما الحجازية. هناك من يقول إن وجدت الباء زائدة بعد ما فهي ما الحجازية، لأن ما التميمية لا تزاد الباء بعدها، هذا رأيه أنتم يا إخواني. لكن الصحيح كما قال ابن عقيل أن الباء تزاد بعد ما مطلق، سواء كانت حجازية أو تميمية، وبحسب التقدير يكون الإعراب. إن قدرت أنها حجازية فهذا الاسم المجرور في محل نصب، ما زيد بمريض تقصد ما زيد مريضا يعني، وإن قدرتها تميمية فهو في محل رفع، ما زيد بمريض تقصد ما زيد مريض على أنها تميمية. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ مفهوم للجميع؟ قال هنا: ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية خلافا لقول، بل تزاد بعدها وبعد التميمية. قال: وقد نقل سيبويه والفراء رحمه الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم، سمع من بني تميم أنفسهم زيادة الباء بعد ما، إذن بنو تميم كانوا يزيدون الباء أيضا في خبر ما. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال: فلا التفات إلى منع ذلك، لا تلتفت إلى منع من منع، فالذي أثبت يقدم على الذي ينفي. قال: وهو موجود في أشعارهم، هذه الزيادة موجودة خلاص، إذن الأمر ذا. قال: وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، أبو علي الفارسي النحوي اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال تزاد في الخبر المنفي، في الخبر المنفي يعني سواء كانت حجازية أو، لأنها على كل حال نافية، صحيح أم لا؟ لكن أيضا لا يلتفت إلى اضطرابه، فعندنا ما يثبت أنها تزاد بعد ما مطلقة. لا لا لا لا يؤثر، لا يوجد خلاف أصلاً. كأنه لا خلاف، لأن سواي نقل هذا، واضح هذا الكلام. وسواي شافها العرب وهو حجة فيما قاله وفيما نقله، فيما نقله هو حجة. أنتم معي؟ إذا قال سوايه قالت العرب كذا فقوله مقبول ويحتج، واضح يا إخواني؟ كما قالوا يعني ابن هشام في القطري لما ذكر مثل هذه المسائل التي ينفيها بعضهم ويثبتها سيبويه بالسماع، قال: وقد قالت قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت، هذا يعني قوله يقين لا يشك. نعم. هنا في النسخة نقل بدل الطلبة؟ لا نقل عن سيبويه. نعم، لا عندي وقد نقل سيبويه، لا مشكلة، يعني نفس الشيء، نقل أو نقل عنه لا مشكلة. عندنا نقل عن سيبويه. لا بس، أنا عندي وقد نقل سيبويه والفراء زيادة الباء، نقل أي حكي، حكي زيادة الباء، لا بس. قال بعده: وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا، في خبر لا النافية، كقوله: فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. الشاهد: يوم لا ذو شفاعة بمغن، ذو اسم لا ومغن هذا خبر لا وقد زيدت الباء. أنتم معي إخواني؟ الأصل لا ذو شفاعة مغنية، مغنيا فتيلا، تمام، فزيدت الباء. قال: وفي خبر مضارع كان المنفية بلم، زيدت أيضا الباء في خبر كان في صورة المضارع والنفي، زيدت الباء في خبر كان إذا كانت في صورة المضارع منفية بلم. قال: وفي خبر مضارع كان المنفية بلم، كقوله: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. يقول: إذا وضع الطعام ومدت الأيدي إليه لم أكن متعجلا. أنتم معي إخواني أم لا؟ إذ أجشع القوم أعجل، يعني إذا تعجل الجشع أنا لا أتعجل. فالشاهد: لم أكن بأعجلهم، الأصل لم أكن أعجلهم، فزينت الباء بعد كان المنفية بلم. واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهينا الحمد لله من الحديث عن عمل من نافية عمل ليس. يبقى لنا ثلاثة أحرف نافيات، وهي لا وإن ولا ت. قال فيهن ابن مالك رحمه الله تعالى: بالنسبة لهذه الأحرف كلها تعمل في القرآن، ورد ما وورد لا، وليس، لا ليس، ليست حرف، ليس الأصل فعل، لكن الحروف الأربعة ما إن لا لا ت ورد مثال لما في آيتين: ما هذا بشر وما هن أمهاتهم ولا ت. لكن بالنسبة لإعمال إن النافية لا، لم تأتي عاملة في القرآن. لماذا؟ لأن شروط العمل ليست موجودة، يعني هي جاءت نافية في القرآن كقوله تعالى: إن أنت إلا نذير، لكن لم تعمل لوجود إلا، وشروطها كشروط ما كما سنعرف إن شاء الله، إذا جاءت إلا بطل النفي. إن أنت إلا نذير يعني أنت نذير، تمام، فهي كمثل ما. وبالنسبة للا وردت لا العاملة عمل إن، هي النافية للجنس، لكن لا العاملة عمل ليس التي ترفع ثم تنصب لم تلد في القرآن، تمام. قال ابن مالك رحمه الله: في الحروف الثلاثة الباقية في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. وهذه الثلاثة سنتكلم عليها غدا إن شاء الله لانتهاء الدرس.